الله وسلم عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تحديد معنى العبادة، والنقطة الثانية في دراسة ظاهرة التدين، والنقطة الثالثة في تسليط الضوء على أسباب تراجع التفاعل بين الجيل الجديد وبين الأجواء الدينية. نتكلم حول النقطة الأولى. الآية المباركة ذكرت أن الهدف من وجود الإنسان هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف من وجود الإنسان هو العبادة. ما معنى العبادة؟ العبادة هي الخضوع الناشئ عن إدراك العبودية. ما معنى هذا الكلام؟ الفلاسفة يقسمون الملكية إلى ثلاثة أقسام: الملكية الاعتبارية، والملكية الحقيقية، والملكية الحقة. الملكية الاعتبارية كأن يملك الإنسان شيئا بالاعتبار، مثلا الإنسان يملك أرضا اشتراها أو ورثها أو وهبت له فهو يملكها. ملكية الإنسان للأرض ملكية اعتبارية وليست ملكية حقيقية. لماذا؟ لأن هذه الملكية غاية ما يترتب عليها أنه يجوز له من الناحية القانونية أن يتصرف في الأرض ببنائها أو بالجلوس فيها أو ببيعها أو بهبتها لغيره، لكنه لا يقدر على إيجادها وإعدامها. لا يمكنه إيجاد الأرض ولا يمكنه إمحاء الأرض وإعدام الأرض. فإذا هو لا يملك الأرض ملكية حقيقية، لأن إيجادها وإعدامها ليس بيده وإنما بيد غيره. هذه تسمى ملكية اعتبارية. القسم الثاني الملكية الحقيقية. الملكية الحقيقية كملكية الإنسان لميوله القلبية، مثلا أنا ميولي بيدي، لا أحد يجبرني عليها، أحب من أشاء، أبغض من أشاء، أعتقد بمن أشاء، لا أعتقد بما أشاء، ميولي القلبية، ميولي الداخلية بيدي، أنا حر فيها. ولذلك يقولون القلب منطقة حرة، لا أحد يكرهك عليها ولا أحد يقصرك عليها، قلبك منطقة حرة بيدك. يمكن لإنسان أن يكره لسانك، لكنه لا يمكن أن يكره قلبك. قد يكره إنسان لسانك على أن تتلفظ بلفظ أو تتجنب موضوع معين أو تذكر موضوع معين، لكنه لا يمكنه أن يسيطر على قلبك. القلب منطقة حرة. إذن ملكية الإنسان للقلب ملكية حقيقية، فالميول بيده وجودا وعدما وتوجها وانحرافا، الميول بيد الإنسان، هذه ملكية حقيقية. القسم الثالث من الملكية أقوى من القسمين السابقين، ملكية حقيقية حقة. كيف يعني؟ مثلا الآن أنا ميولي القلبية، ميولي أنا الذي أتحكم فيها، أحب من أشاء وأبغض من أشاء، لكن أحيانا أرى تحول الميول لا يخضع لاختياري، أحيانا الإنسان تتحول ميوله من دون اختيار منه، ترى هذا الإنسان يعزم على شيء ثم يتراجع عنه فجأة واحدة ولا يدري لماذا، أو أنه يتراجع عن شيء دفعة واحدة يعزم عليه ولا يدري لماذا، ترى نفسه أحيانا فرحا منبسطا ولا يدري لماذا، ويرى نفسه أحيانا حزينا كئيبا متضايقا ولا يدري لماذا. إذن هذه الحالات الانفعالية للنفس من الانشراح والانقباض والعزم والتراجع، هذه الحالات أحيانا تعرض على الإنسان من دون اختيار منه ومن دون إرادة، هذا دليل على أن هناك ملكية وراء ملكيته، هناك ملكية أقوى من ملكيته، وهذه التي عبر عنها القرآن الكريم: إن الله يحول بين المرء وقلبه. الله يحول بينك وبين قلبك، أقرب شيء إليك هو قلبك، ومع ذلك الله يحول بينك وبين قلبك، يتحكم في ميولك، في انفعالاتك، في حالاتك الوجدانية. إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال في آية أخرى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هذه الملكية الإلهية هي القسم الثالث، الملكية الحقيقية حقة، بيده الوجود، بيده العدم، بيده الميول، بيده التغير، بيده التحول، بيده التبدل، هي الملكية الحقيقية الحقة لله تبارك وتعالى. إذا أدرك الإنسان هذا، أدرك الإنسان أنه مملوك لله، وميوله مملوكة لله، وأعماله مملوكة لله، فهو مملوك صرف لله عز وجل، وواقع تحت القبضة الإلهية وتحت القدر الإلهي في أي وقت وفي أي زمن وفي أي لحظة وفي أي مكان. إذا أدرك الإنسان أنه ملك صرف لله عز وجل حصل له الخضوع إلى الله تبارك وتعالى. فالخضوع الناشئ عن إدراك العبودية، هذا الخضوع الذي يحصل لك نتيجة إدراك العبودية، الخضوع الذي يحصل لك نتيجة إدراك ملكية الله عز وجل، هذا الخضوع ماذا نسميه؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليصلوا إلى هذه الدرجة، درجة الخضوع، درجة التسليم، درجة الانقياد لله تبارك وتعالى. فدرجة الخضوع والتسليم والانقياد والاعتراف بأن الله يملكني بتمام شؤوني وبتمام أموري، هذا الخضوع والانقياد هو العبادة الذي تحدثت عنه الآية المباركة. نجي إلى النقطة الثانية، صل على محمد وآل محمد. هناك سؤال كثيرا ما يطرح، ظاهرة التدين هل هي في حالة انتشار في مجتمعاتنا، أو أن ظاهرة التدين في حالة تضاءل وتراجع وخفاء؟ هل التدين في طريق الانتشار، أو التدين في طريق الانحسار والتراجع والتضاؤل؟ هذا سؤال يطرحه كثيرا من الآباء وكثيرا من المخلصين للدين، التدين في أي حال وفي أي مسار؟ بعض يقول التدين في حالة انتشار، ألا ترون الصحوة الإسلامية تملأ العالم؟ أحداث 11 سبتمبر صارت في صالح الإسلام وليس ضد الإسلام. الغربيون في أمريكا في أوروبا الآن يتوقون إلى أي كتاب يتحدث عن الإسلام، ملايين طبعات للقرآن الكريم، ملايين النسخ للقرآن، ملايين النسخ للكتب الإسلامية تنفذ خلال أيام قلائل في أمريكا وفي أوروبا. الجميع يريد أن يقرأ عن الإسلام، الجميع يريد أن يتعرف على الإسلام، الجميع يريد أن يعرف ملامح الإسلام ومعالم الإسلام. إذن البعض يقول التدين في حال انتشار، لأن الصحوة الإسلامية سيطرت على الإعلام، وبدأ الإعلام الغربي والشرقي يدور بين فلكين، هل الإسلام أو الغرب، هل الإسلام أو الديمقراطية الغربية. أصبح الإسلام جزء من السؤال وجزء من الاستفهام المطروح على جميع القنوات وفي جميع الحوارات. إذن التدين في انتشار. البعض يقول لا، التدين في حالة انحسار وتراجع. لماذا؟ لأننا نجد تضاءل عدد المصلين في المساجد، تضاءل عدد المحجبات، تضاءل عدد المتبرعين في الجمعيات والصناديق الخيرية، تضاءل الملتحين، تضاءل تضاءل تضاءل، أرقام تتضاءل وتتراجع. هذا التضاءل قرينة واضحة على أن ظاهرة التدين في حالة تراجع وفي حالة انحسار، وليست في حالة انتشار وشيوع وذيع لها في كل مكان. ما هو الصحيح يا إخوان؟ انتبهوا إلي جيدا. نحن عندما نطرح هذا السؤال، هل التدين في حال انتشار أو في حال انحسار، لابد أن نحدد معنى التدين. شنو معنى التدين؟ لابد أولا أن نحدد معنى التدين ونعرف الفرق بين التدين وبين روافد التدين. إذا حددنا التدين وحددنا الفرق بين روافد التدين وبين نفس التدين، استطعنا أن نجيب عن هذا السؤال، أن التدين في حال انتشار أو أن التدين في حال انكسار. ما هو التدين وما الفرق بينه وبين روافد التدين. التدين يا إخوان عند التأمل في مضامين ومجاليل القرآن الكريم نرى أن التدين هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التدين هو العبادة، والعبادة كما شرحناها هي الخضوع الداخلي، الخضوع الداخلي لله تبارك وتعالى، الخضوع النفسي لله تبارك وتعالى. هذا الخضوع هو العبادة وهو التدين الواقعي. كيف؟ هذا التدين يظهر في حالات الضعف عند الإنسان ويظهر في حالات القوة عند الإنسان. مثلا يظهر في حالات الضعف، مثلا اقرأ قوله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عندما تسيطر الشهوة على الإنسان وينجرف نحو المعصية تطرأ عليه لمحة ربانية من الله تبارك وتعالى، يحصل له حالة من الخوف وحالة من الحذر وحالة من القلق فيتراجع عن المعصية. هذه الحالة من الخوف والحذر هي علامة على التدين، هذا هو التدين. ظهر التدين بالخضوع لله عز وجل في حالات المعصية: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أو في حالات القوة، الإنسان عندما يتقدم للعطاء، للعطاء الاجتماعي، يتقدم للعطاء الاجتماعي بأي دافع، مثلا يساهم في الجمعيات، يساهم في الصناديق الخيرية بأي دافع. القرآن الكريم يتحدث عن هذا الدافع، يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. ظهر التدين، ظهر التدين في حال العطاء، ظهر الخضوع الإلهي: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن التدين هو الخضوع النفسي، الخضوع النفسي لله عز وجل هو التدين وهو العبادة. لذلك هناك فرق بين روافد التدين وبين التدين. ما هي روافد التدين؟ روافد التدين على أقسام ثلاثة: الرافد العقلي، والرافد العاطفي، والرافد التعبدي. أشرح لك هذه الروافد لتعرف الفرق بينها وبين التدين. الرافد الأول الرافد العقلي، ما هو المقصود به؟ التدين يا أخي ليس حالة عاطفية. كثير من الشباب لأن أصدقائه متدينون هو يصير شنو؟ متدين. لأن بيئته بيئة متدينة هو يصير متدين. لأنه سمع المحاضرة وأثرت فيه صار متدين. هذا نسميه تدين شنو؟ تدين عاطفي، تدين انفعالي، يزول بأسرع وقت، يزول لأدنى هزة، يزول لأدنى إعصار ولأدنى عاصفة، هذا التدين يزول. يجب أن يكون التدين على أساس عقلي، يجب أن يكون المتدين صاحب وفرة من الأدلة ومن البراهين العقلية، إنسان مثقف، إنسان مطلع. المتدين غير المثقف تدينه معرض للزوال، معرض للانقراض، معرض للخفاء، لأنه لا يرتكز على أسس عقلية. لا بد من وفرة على الأدلة العقلية: دليل وجود الله، دليل نبوة النبي، دليل إمامة الإمام. لا بد أن يكون المتدين في حالة بحث وتنقيب وثقافة ومعرفة بالبراهين والأدلة التي تدعم تدينه لكي يكون على أساس راسخ ودعامة وطيدة. أضرب لك مثال بسيط. قناة المستقلة ظهرت من شهر رمضان إلى الآن وطرحت شبهات في العقيدة الإمامية. بمجرد أن طرحت الشبهات في العقيدة الإمامية أصاب كثيرا من الناس حالة من ماذا؟ من الفزع، وحالة من القلق، وحالة من الشك، وكأن المذهب الشيعي سقط خلاص. هذا المذهب الذي ظل 1400 سنة صامدا شامخا، له علماء وله فلاسفة وله مفكرون وله كتب وله مطارحات فكرية، كأن هذا المذهب أسقطته قناة المستقلة خلال شهر واحد، وبدأت حالة القلق والفزع تنتشر في نفوس كثير من المتدينين. كيف نجيب عن هذه الشبهات؟ كيف نجيب عن هذه الأسئلة؟ كيف نحل هذه الطلاسم؟ وبدأ الاتكال على المنبر الحسيني اتكالا كبيرا، أن يجيب المنبر الحسيني عن جميع الأسئلة وعن جميع الشبهات وعن جميع الإشكالات، وإلا فالمنبر مقصر ومتراجع ومتخاذل، لأن هذه القناة زرعت شكوكا وقلقا وفزعا في نفوس المؤمنين. هذا يكشف عن ماذا يا إخوان؟ يكشف عن ضحالة الثقافة، يكشف عن عدم إصرار المؤمنين على الثقافة العقائدية. نحن مع بيوتنا وأهلنا، أنا مع وظيفتي ومع أولادي ومع نزهاتي ومع سفراتي ومع لذاتي، لا أفتح كتابا ولا أقرأ موضوعا ولا أحاول أن أثقف نفسي. الوظيفة، كل الوظيفة على المنبر الحسيني خلاص. أما احنا ما لنا شغل، احنا شغلنا نروح الوظيفة ونرجع من العمل ونتغدى وننام ونطلع نتنزه ونلتقي مع الأصدقاء وانتهت الوظيفة. هي هذا كاشف عن حالة من التقصير. نحن عندنا تقصير في الجانب الثقافي، في الرافد العقلي للتدين، ونتيجة هذا التقصير أصاب الكثير منا الفزع والقلق، إن لم يصبه الشك والتردد والريبة في بعض المعتقدات وبعض المبادئ، مع أن الكتب متوفرة والعلماء متوفرون والمواقع في الإنترنت التي تتحدث عن العقيدة الإمامية متوفرة، ومع ذلك فالتراجع وعدم الإصرار على الثقافة حالة منتشرة وحالة مخيمة على الكثيرين. إذن الرافد العقلي مطلوب. الرافد العقلي إذا كانت لديك ثقافة قوية إيمانك وقوية اعتقادك وقوية تدينك، فالتدين يحتاج إلى رافد عقلي، وهذا ما نصت عليه الآية المباركة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني الخضوع النفسي يتأثر بالعلم، العلم رافد عقلي، العلم طريق من طرق الخضوع النفسي. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. هذا الرافد العقلي. الرافد الآخر هو الرافد العاطفي. ما هي الروافد العاطفية للتدين؟ لاحظوا معي يا إخوان، صلوا على محمد وآل محمد. نلاحظ أن التدين يعرض عليه الجفاف أحيانا. كثير من الأحيان الإنسان يصاب بجفاف روحي، كيف يصاب بجفاف روحي؟ يشعر الإنسان أنه يتعامل مع الدين معاملة حرفية، معاملة وظيفية، تماما كما يتعامل مع وظيفته، تماما كما يتعامل مع عمله. مثلا أنا موظف، موظف في المدرسة، موظف في أرامكو، موظف في البريد، موظف في أي مكان، أنا أتعامل مع الوظيفة معاملة شنو؟ حرفية. جدول أعمال معروف، أبدأ بهذا الجدول من الساعة 8 إلى الساعة 1، جدول أعمال معروف أقوم به، السلام عليكم ورحمة الله، فأتعامل مع عملي ووظيفتي معاملة حرفية. كثير من الناس تدينه هو عبارة عن معاملة حرفية، يتعامل مع الصلاة معاملة جافة، يتعامل مع الدعاء معاملة جافة، يصلي لأن الله أمره بالصلاة فقط، يقرأ الدعاء لأنه مستحب فقط، تعامله مع الدعاء، تعامله مع العبادة، تعامله مع المسجد تعامل حرفي، تعامل وظيفي، المسجد من جدول أعماله فقط، الدعاء من جدول أعماله ولا شيء غير ذلك. ولذلك ترى هذا الإنسان لا يتذوق الدعاء، يقرأ الدعاء بدون تذوق، نظير الإنسان الذي يأكل طعام وهو لا يرغب فيه، صح لو لا؟ يقرأ الدعاء بدون ذوق، يصلي النافلة، شاف الناس يصلوا نافلة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، خلنا نصلي بعدها، يقوم يصلي النافلة، يصلي النافلة بدون إقبال، بدون تذوق، بدون تفاعل، هذا نسميه بمرض الجفاف الروحي، وهذا هو الذي عبر عنه القرآن بمرض القسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء. اشتد القلب صير قاسي كالصخرة الصماء، لا يتفاعل مع دعاء ولا مع عبادة ولا مع نافلة ولا مع قراءة قرآن. هذا الجفاف الروحي وهذا مرض القسوة، هذا يضعف التدين، يضعف حالة الخضوع عند الإنسان، ولذلك الإنسان يحتاج إلى روافد روحية. ما هي الروافد الروحية؟ صلاة الجماعة، صلاة الجماعة من الروافد الروحية، من الروافد العاطفية، الأجواء المسجدية، الأجواء المأتمية، أجواء تسبغ على الإنسان حالة من التفاعل، حالة من التجاوب، حالة من التعاطف مع العبادة ومع الدين. إذا صلاة الجماعة رافد عاطفي للدين. الدعاء المبكي، أنا ما أقول أي دعاء، الدعاء المبكي، أدعية الصحيفة السجادية، الأدعية المبكية، الإنسان يحتاج إلى البكاء، هذا الصخرة الصماء، القلب القاسي، القلب المتصلب كالصخرة الصماء لا يدينه إلا الدعاء المبكي. الدعاء المبكي هو الذي يغسل القلب، وهو الذي ينفض القلب من أركانه، وهو الذي يهز القلب من عميق وجدانه ويزرع فيه الرافد العاطفي للدين. ولذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: وما لي لا أبكي. البكاء ضروري لي، البكاء وسيلة ضرورية ورافد عاطفي لديني وعبادتي. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. إذن الإنسان محتاج إلى روافد عاطفية كما هو محتاج إلى روافد عقلية. القسم الثالث الرافد التعبدي. ما هو المقصود بالرافد التعبدي؟ الإنسان أحيانا يطرح سؤال، لماذا اللحية؟ وإيش قيمة اللحية يعني؟ وأنا متدين، خليت اللحية ولا أثبتها يعني؟ قيمة اللحية وأنا متدين بالنتيجة. التدين لا ربط له باللحية. لماذا اللحية؟ لماذا مثلا يحرم سماع الأغاني وشكو بيها يعني أنا في اليوم مرة أروح عن نفسي ها؟ وأهز وجداني بأن أستمع لأغنية مطربة تعطيني شيئا من النشرة والسعادة وتغيير الأجواء الروتينية الثقيلة. شنو أي مانع من ذلك؟ أي ربط بين التدين وبين حرمة سماع الأغاني؟ هناك يا أخي كما أن هناك روافد عقلية يحتاج إليها التدين وروافد عاطفية يحتاج إليها التدين، هناك روافد تعبدية يحتاج إليها التدين. شنو معنى الروافد التعبدية؟ يعني الآن مثلا لماذا تصلي المغرب 3 ركعات؟ ليش ما تصلي 4 ركعات؟ لماذا تطوف بالكعبة 7 أشواط؟ ليش ما تطوف 5 أشواط؟ ليش ترمي الجمرة ب7 حفيات؟ ليش ما ترمي؟ ما هو شيطان، ارمي ب100 أحسن، صح ولا لا؟ ب100 حفاء أحسن مثلا. لماذا هذه الأعداد؟ هذه كلها يسموها مظاهر تعبدية. ما معنى مظاهر تعبدية؟ الهدف منها تربية روح التعبد عند الإنسان. انظر مثلا الجندي، هذا الجندي أول ما يدخل التدريب، الحمد لله ما انت مثل الدول الأخرى اللي عندك شنو تجنيد إجباري، صح لو لا؟ انت مستريح. الدول الأخرى مثلا اللي لازم من يطلع من الثانوية لازم يخضع مدة إلى التجنيد الإجباري. أنت عندما تدخل إلى التدريب، إذا دخلت إلى التدريب ماذا يقال لك؟ تعمل التدريب الفلاني، استرح، استعد، يمين، يسار، شمال، فوق، تحت. إذا قلت والله ليش؟ الداعي والسبب، قال لك مالك شغل، داعي وسبب ما في أسباب. الغرض من هذا التدريب أن نربيك على روح الإطاعة، هذا الغرض. الهدف من هذا التدريب مو هدف رياضي ولا هدف اجتماعي ولا هدف مادي، الهدف من هذا التدريب أن تربى على روح الإطاعة، يعني أن تكون إنسانا مطيعا. إذن الإسلام عندما يقول لك صل 3 ركعات لا أزيد ولا أنقص، طوف 7 أشواط لا أزيد ولا أنقص، الهدف من هذه الأمور تربية إرادة الإنسان على ماذا؟ على روح التعبد والتقيد بالأوامر الشرعية. فإذا قام الدليل لدى الفقيه على حرمة حلق اللحية وقال حلق اللحية حرام، أو قال الأحوط وجوبا عدم حلق اللحية، أو قال يحرم سماع الأغاني، هذه الأحكام الشرعية الهدف منها تربية روح التعبد والتقيد عند الإنسان، لذلك نسميها روافد تعبدية. إذن الإنسان محتاج إلى رافد عقلي ورافد عاطفي ورافد تعبدي. هذه الروافد إذا اجتمعت واقترنت كان خضوع الإنسان لربه خضوعا راسخا صامدا، وكان الإنسان متدينا تدينا حقيقيا. إذن عندما نسأل هل التدين في حال انتشار أو التدين في حال انحسار؟ التدين مو هذه المظاهر، ليس التدين مجرد اللحية، قلنا اللحية رافد، يعني قلنا هذه روافد شنو؟ تعبدية، وليست هي التدين. مثلا تضاءل عدد المصلين، هذا لا يعني أن التدين تراجع. تضاءل مثلا عدد المحجبات، هذا لا يعني أن التدين تراجع، هذا تراجع في روافد التدين وليس في نفس التدين. أو عندما مثلا تقول صحوة الإسلامية ملأت العالم، هذا لا يعني أن التدين ملأ العالم وأصبح الكل خاضعا لله عز وجل، حتى يقال التدين في حال انتشار وفي حال ضيوع. لا، إذن لا بد أن نحدد معنى التدين لنعرف أنه في حال انتشار أو في حال انحسار. صلى على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثالثة، المشكلة المعاصرة، المشكلة المعاصرة، المشكلة الفعلية ليست هي مشكلة تراجع التدين. المشكلة الفعلية أن الجيل الجديد من أبنائنا، جيل الثانوية، جيل أول جامعة، الجيل الجديد غير متفاعل مع الأجواء الدينية. يعني أنت إذا ألقيت نظرة على المساجد، من هم حضور المساجد؟ أغلب حضور المساجد هم الكبار من سن 30 فما فوق. إذا ألقيت نظرة على المآتم، من هم حضور المآتم؟ نفس القضية. إذا ألقيت نظرة على المشاركات في الجمعيات الخيرية، المشاركات في الصناديق الخيرية، في الأعمال التطوعية، في الندوات، في المهرجانات، في الاحتفالات، الحضور من أي قسم؟ من قسم 30 فما فوق. إذن المشكلة الخطيرة هي ماذا؟ عدم تفاعل الجيل الجديد مع الأجواء، مع أجواء التدين، مع أجواء المسجد، مع أجواء المأتم، مع أجواء الجمعية، مع أي أجواء تدينية أخرى. وهذه مشكلة خطيرة، لأن هؤلاء هم المستقبل، وبالتالي هذا الجيل القديم ينقرض والجيل الجديد يبقى بلا أجواء دينية. المشكلة، كل المشكلة تكمن في عدم التفاعل بين الجيل الجديد بشكل واضح وبين الأجواء الدينية، أو فقل بعبارة أخرى عدم التفاعل بين الجيلين. جيل 30 فما فوق غير متفاعل مع جيل 20 فما تحت، ليس بين الجيلين تفاعل في الأجواء الدينية. هذه هي المشكلة. احنا ما نقدر نحدد طرق علاج المشكلة. اي مشكلة اجتماعية انت ما تقدر تحدد طرق علاجها حتى تحدد شنو اسبابها. اذا عرفت اسباب المشكلة عرف طرق علاج المشكلة وطرق الوقاية منها. انا اتعرض باختصار لبعض اسباب المشكلة حتى يعرف من خلالها طرق علاجها وطرق الوقاية منها. السبب الأول غياب الدور التربوي، الدور التربوي للأسرة وللمدرسة دور مغيب. تعال إلى الأب المشغول بوظيفته، المشغول بعمله، المشغول برزقه، المشغول بجيبه. الأب ليس عنده وقت لأن يجلس ساعة في اليوم أو ساعة في الأسبوع مع أبنائه يتحدث لهم عن أهمية المسجد، عن قيمة أهل البيت، عن أهمية الدعاء، عن أهمية النافلة، عن أهمية القرآن. إذا كان الأب بنفسه غير متفاعل فكيف يتفاعل أبنائه؟ الدور التربوي للأبوين غائب. من الضروري أن يجلس الأب مع أبنائه ولو ساعة في الأسبوع للحديث عن عطاء المسجد، عطاء الخطيب، عطاء المنبر، للحديث عن عطاء الإصلاح الاجتماعي، للحديث عن عطاء أهل البيت، عن أهمية تاريخ أهل البيت. الدور التربوي غائب. إذن أيننا عن قوله تعالى قوا أنفسكم؟ بس أنفسكم إحنا الآن سائرين، أما ليكم من نشغل؟ نعم أنا أراقبه حتى يذاكر دروسه، أراقبه حتى ينجح في الامتحان، أراقبه كي يتفاعل مع المدرسة أو الكلية أو الجامعة، ولست مستعدا لمراقبته من ناحية تفاعله مع المسجد أو المأتم أو الأجواء الدينية الأخرى. المدرس مع الأسف الآن أنت إذا تلاحظ ربما 50% من المدرسين هم من أبناء مجتمعنا الآن، صح ولا لا؟ 50% من المدرسين مستوى الابتدائي ومستوى المتوسطة ومستوى الثانوية هم من أبناء هذا البلد، وهم من أبناء هذا الدين، والقسم الأكبر منهم هم من طبقة المتدينين والملتزمين. ومع ذلك أين الدور التربوي؟ الدور التربوي غائب. علاقة المدرس مع التلميذ علاقة شرح المادة، أنا أشرح المادة، ما أنا مكلف بشيء، خلاص أنا أشرح المادة وأخرج في الفصل. لا يا أخي، أنت مكلف، القرآن يراك مكلف. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أنت المدرس مكلف ومسؤول، مسؤول أن تفهم هذا الطفل في الابتدائية في المتوسطة في الثانوية، أن تفهمه ما معنى الصداقة، من هو الصديق الصالح، من هو الصديق الفاسد، ما هي الشلة الصالحة، ما هي الشلة الفاسدة، ما هي الأجواء المتدينة، ما هي الأجواء الغير المتدينة. عليك أن تبث روح التدين والانضباط والالتزام في نفس هذا التلميذ وفي قلب هذا التلميذ. إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، كلما ألقي فيها شيء قبلته. فازرع فيه الخير ولا تزرع فيه أشواك الشر. هذا السبب الأول. السبب الثاني قصور الخطاب المنبري والمسجدي. مع الأسف الخطاب الديني في المسجد والمنبر ما زال خطاب متخلف، ما زال خطابا قاصرا. الخطاب المنبري والمسجدي ما زال محصور في المسائل الفقهية، ما زال محصور في القضايا العقائدية الخالصة. هذه قضايا مهمة، الفقه مهم، العقيدة مهم، ولكن ينبغي للخطاب المسجدي وينبغي للخطاب المنبري أن يكون خطابا مواكبا للعصر، مواكبا لعجلة الزمن، مواكبا لحركة الحضارة. ينبغي أن يكون الخطاب ملامسا للمشاكل اليومية، ملامسا للحياة المعاصرة، ملامسا للهموم الآنية التي تشغل كل إنسان وتشغل كل فرد. إذا أراد المسجد وأراد المنبر أن يحضر الجيل الجديد في المسجد، فعلى الخطاب أن يكون خطابا جذابا. إذا كان الخطاب المنبري والمسجدي خطابا جذابا لهذا الجيل، جاء هذا الجيل إلى المسجد، أليس كذلك؟ لماذا أخذته القنوات الفضائية؟ لأن لها أساليب جذابة. القنوات الفضائية سحرت هذا الجيل لأن لها أساليب جذابة. فليكن للمنبر والمسجد أساليب جذابة حتى تجذب هذا الجيل إليها. الخطاب المسجدي والمنبري ينبغي أن يكون راصدا لما يثار في الساحة العالمية وفي الساحة الإقليمية وفي الساحة الاجتماعية يوميا. الخطاب المنبري يرصد ما يقال في القنوات الفضائية، الخطاب المنبري يرصد ما يثار في الساحة الاجتماعية، خطاب المنبري يرصد المشاكل المعاصرة المتجددة يوميا، حتى يقدم الحلول وطرق العلاج، وحتى يتحدث مع الطفل ومع الشاب ومع الكبير، يتحدث معه عن معاناته، عن همومه، عن مشاكله المعاصرة. حينئذ يكون الخطاب المنبري والمسجدي خطابا جذابا، وحينئذ ينحل جزء كبير من مشكلة غياب الجيل الجديد عن الأجواء الدينية. السبب الثالث وأقتصر عليه، السبب الثالث هو أننا ما زلنا نفتقر إلى مراكز الأبحاث. كيف نفتقر إلى مراكز الأبحاث؟ مع الأسف الشديد نحن عندما تعرض مشكلة اجتماعية أو تعرض ظاهرة اجتماعية معينة، مثلا كثير الآن من الشباب، من الإخوة الشباب، أيام ليلة النصف من شعبان أو ليلة النصف من رمضان يستغلون هذه المناسبة لماذا؟ لتقليد الغرب، يلبسون أزياء غريبة، يستخدمون التفحيط بالسيارات والدراجات النارية، قد يعتدون على بعض الأشخاص الآخرين، قد يعتدون على بعض الممتلكات، قد يعتدون على بعض الأموال، قد يتلاعبون بالثروات وما أشبه ذلك. إحنا هذه الظاهرة عندما تطرق، ما هي وظيفتنا تجاهها؟ هل وظيفتنا أن ننعى عليها ونبكي لماذا حدثت؟ أو وظيفتنا أن نتحدث على المنابر والمساجد بطريقة الوعظ والنصيحة والتهديد والتوعيد؟ ليست هذه وظيفتنا، وليست هذه وظيفتنا. وظيفتنا تأسيس مراكز بحوث. احنا محتاجين لمراكز بحوث. هذه الظواهر الاجتماعية تحتاج إلى من يدرسها، تحتاج إلى من يسلط الضوء عليها، تحتاج إلى أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يدرسون هذه الظواهر. المجتمع لا بد أن يتطور، المجتمع لا بد أن يتقدم. الجمعية الخيرية ليست وظيفتها فقط جمع التبرعات وصرفها على الفقراء. اللجنة الأهلية ليست وظيفتها فقط تفعيل بعض المواهب وتفعيل بعض المهارات الفنية والتقنية. وظيفة جمعياتنا ولجاننا ومساجدنا أكبر من ذلك. وظيفتها المنسجمة مع العصر تأسيس مراكز البحوث. أن يكون عندنا مركز بحوث يضم أخصائيين اجتماعيين، أخصائيين نفسيين يدرسون هذه الظواهر، يدرسون هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه الظواهر، يدرسون ظروفهم، يدرسون دوافعهم، يدرسون مختلف الحلول وطرق العلاج لهم. أن تعد عندنا بحوث. خطيب المنبر إذا صعد وأمامه بحوث اجتماعية يستند إليها خير من أن يصعد المنبر ويتكلم ارتجالا ومن عقله، من دون إحصائيات، من دون أرقام، من دون أدلة، من دون براهين، من دون بحوث اجتماعية يرتكز عليها ويستند إليها. نحن نحتاج إلى مراكز للبحوث الاجتماعية حتى نقدر من خلالها على مواجهة هذه الظواهر والتغلب عليها وحسم مادة انتشارها وزيوعها، وإلا فلا فائدة. التدين يا إخوان هو عبارة عن الاقتداء بخط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الليلة ليلة شباب كربلاء، ليلة علي الأكبر الذي ضرب المثل الأعلى للشاب المتدين، للشاب الذي تجاوب وتقارن عقله مع عاطفته، الشاب الذي ضحى بنفسه قربانا في سبيل الله. الشاب الذي كان يقول لوالده الحسين: ألسنا على الحق يا أبتاه؟ قال: إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ قال: جزاك الله خيرا من ولد عن والده. وفعلا هذا الولد يوم عاشوراء برز إلى المعركة يقاتل ببسالة دون الحسين عليه السلام، وهو يقول: أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، فالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. ثم برز إليه بكر بن غانم. يقول الرواة: كان الحسين واقف على نشز من الأرض ينظر إلى المعركة ويرى قتال ولده علي الأكبر، وليلى على بعض الروايات جالسة على الأرض تنظر في وجه الحسين، إذا رأت وجه الحسين تهلل، عرفت أن ولدها انتصر، إذا رأت وجه الحسين انقبض، عرفت أن ولدها محاط بالأعداء. بينما هي كذلك وإذا وجه الحسين تغير، قالت: أبا عبد الله، قطعت قلبي، لقد تغير وجهك، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا، ما أصيب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. قالت: إذا ماذا أصنع؟ قال: ادخلي خيمتك وادعي ربك. سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. دخلت الحنون إلى خيمتها، ها، رفعت شعرها ويديها ونادت: إلهي يا راد يوسف على يعقوب، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق غربة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي سالما. ما هي إلا دقائق، انتصر علي الأكبر على بكر بن غانم ورجع للخيمة، وقف على والده الحسين، ماذا قال؟ سيد الملوك رهنب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. شو تريد بني علي؟ يا بويا قطرة مايل أبقى وارد للميدان، يا بويا انفطر قلبي الحق جد، عطش والشمس والميدان. شي جاوب ابو علي؟ ها، يقلنا منين اجيب الماي، ما هو حاشيك بها بحيل وشعر، حمس شردي يا بو الشيمة وفتني، يا بو يستخلف الله العمر. وضع لسانه في فمه فإذا هو كالحجرة اليابسة. قال: بني انتظر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء، لا تظمأ بعدها أبدا. قال: أذن لي في الرجوع إلى المعركة. قال: انتظر قليلا، أمك في الخيمة تريد لقائك. رجع إلى أمه، جلس عندها، وعت من غشوتها، قالت: أشم رائحة ولدي علي؟ قال: نعم، أنا ولدك علي. ضمته إلى صدرها، وإذا بالصوت من خارج الخيمة: أما من ناصر ينصرنا، أما من ذهب يذب عنا. قال: أمي اذني لي في المبارزة لأنصر والدي الحسين. قالت: اذهب وارجع مرات عديدة حتى أتودع من مشية الشباب. صار كلما ذهب ورجع ضمته الى صدرها ونادت وولدا وعليا. عظم الله جوركم، برز الى المعركة وانقلب عليه القوم وهو يقاتل فيهم قتال المستميت. قال منقذ ابن مرة العلي: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه. عظم الله أجوركم. فمر عليه علي الأكبر وهو يقاتل، فحمل عليه العبد فضربه بالسيف على رأسه، يخور في دمه. نادى أبو حسين في رسول الله: خرج على الدنيا بعدك. لا